أنا شاب عمري 23 سنة، يقول عندما بلغت سن 10 صليت ثم صمت، وعندما بلغت 18 تركت الصلاة والصيام، وفي السنة الثانية أو 23 تبت إلى الله عز وجل وأقبلت على الله وبقيت أصلي وأصوم. ما هو المفروض علي أن أفعله كفارة لتلك السنوات الماضية من صلاة وصيام وكل واجبات دين الله على المسلم؟ لا يجب عليك شيء، وإنما الواجب عليك الآن أن تصلح عملك وتستقيم فيما بقي من عمرك، والتوبة تجب ما قبلها. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فلا يجب عليك قضاء ما فاتك في السنوات التي تركت فيها العبادات عامدا بدون عذر. نعم.